الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنهم خزنة الجنة وخزنة النار، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من هم الجن؟ سؤال: من هم الجن؟ الجواب: هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون. ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن منهم من سبقت له السعادة. سؤال: ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء؟ الجواب: اعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم، فآدم خلقه الله من طين ثم نفخ فيه الروح، وخلق حواء من جسد آدم، ومنهما تناسل البشر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الملائكة وبين بعض وظائفهم، فإن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة ووزع عليهم المسؤوليات، كل صنف وكله بوظيفة ومهمة، وهذا يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه يراقب شؤون خلقه. وهؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ولهذا قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم أتى بمسألة أخرى وهي من ضمن مسائل الاعتقاد، وإن كان قد يندر في كتب الاعتقاد الكلام عنها، وهي مسألة الكلام عن الجن. عن الجن، فيقول في السؤال: وأنت كما ترى صيغة هذه الرسالة جعلها سؤالا وجوابا للتسهيل. قال: من هم الجن؟ فيقول: هم جنس يروننا ولا نراهم. جنس يروننا ولا نراهم. الجن مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو عالم خفي، ولهذا سموا جنا لاجتنانهم، يعني لاختفائهم. فهذه المادة الجيم والنون في اللغة تفيد دائما الاستتار والاختفاء، ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه مستخف، وسمي القلب جنانا لأنه مستخف أيضا، وسميت الجنة بذلك لأنها تجن من تحتها بأغصانها. هذا في اللغة طبعا، الجنة لغة البستان الذي يجن من كان تحته بأغصانه المشتبكة. إذن هذه المادة تفيد التستر والاختفاء، فالجن سموا بهذا الاسم لاختفائهم، كما أن الإنس سموا بهذا الاسم لأنهم يؤنسون، بمعنى يرون ويشاهدون. ومنه قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا، يعني إيش؟ رأى. فليس الإنس يسمون بهذا الاسم من النسيان كما يعتقد البعض، هذا ليس بصحيح. الإنس جمع إنسان، والإنسان سمي بذلك لأنه يؤنس، بمعنى أنه يرى ويشاهد. أما الجن فسموا بذلك لاختفائهم، وهم مخلوقات خلقهم الله تعالى من نار بنص القرآن والسنة. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. قال الحسن وغيره: من مارج، المارج لهب النار، لهبها يعني طرف اللهب، وقال بعضهم طرف لهبها مع سوادها، من مارج من نار. وقيل من مالج من نار من خيرها من خير ما فيها. فالله تعالى خلق الجن من النار. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الله آدم مما وصف لكم. فأنت ترى كيف يخلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات من مواد مختلفة، من مواد مختلفة، ليبين أنه سبحانه لا يعجزه شيء. يخلق الإنسان من تراب أو من صلصال، والملائكة من نور، والجن من نار، وسائر الدواب من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. فانظر، يخلق من الماء ويخلق من النار. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يخلق الضدين، يخلق الضدين ليدل على كمال خلقه وكمال قدرته، وأنه سبحانه لا يعسر عليه شيء. الجن يجب الإيمان بهم، لأن القرآن أثبت وجودهم، والسنة كذلك، وقد اتفقت الشرائع السماوية على إثباتهم. حتى اليهود والنصارى ما أنكروا الجن، ولم ينكر وجود الجن إلا طائفة من الفلاسفة، وكذلك كثير من المعتزلة والجهمية أنكروا وجود الجن، وإلا فإن الشرائع السماوية أثبتت وجودهم. وليس كل ما لا تراه ليس بموجود. من بعض الناس إلحادي والعياذ بالله، مادي بحت، يقول لك هو يؤمن بكل ما يراه، كل ما يراه. ولذلك يوم أن قام بعض الأساتذة، هو حاسب نفسه مثقف الآن، وعن منهم ثلة في المثقف هذه، يقرر لطلابه أنه لا ينبغي أن تصدقوا أو أن تؤمنوا إلا بما تشاهدونه. ترون هذا موجود، هذا موجود، ما رأيتموه فهو موجود، وما غاب عنكم فلا وجود له. مع أنه يؤمن بالميكروبات والفيروسات والجراثيم، لا قال هذه لا توصلنا إلى رؤيتها. فقام بعض الطلاب يقول سيدي، يلتفت إلى زملائه يقول لهم: هذا الأستاذ لا عقل له، لا عقل له. قالوا كيف؟ قال: هل ترون عقله؟ فإذا كنتم لا ترون عقله فهو ليس بموجود. هذا ليس بصحيح. فهل الآن مثلا الشيء الذي لا نراه خارج المسجد، الناس يمرون ذهابا وإيابا، هل يعني ذلك أنهم غير موجودين؟ ما الذي يجعلنا لا نراهم؟ هناك حائل، صحيح؟ فهذا كذلك الله تبارك وتعالى جعل وضرب على عيون بني آدم بحوائل وحواجب وأغطية لا ترى ما هو غيب. ولهذا إذا احتضر الإنسان يرفع هذا الحجاب عنه. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى كل شيء، الملائكة تراهم، الجنة، النار. فليس كل ما لا يراه الإنسان لا يوجد. فهؤلاء الخلق موجودون، وهم قد يرون أصلا، يرون، قد يرون. ومن حكمة الله أننا لا نراهم. فكثير من أهل العلم يقول إنه لا قدرة لنا على رؤية الجن على حقيقتهم، لا نستطيع أن نراهم، كما أننا لا نقدر على رؤية الملائكة على أشكالهم الحقيقية. ويرى كثير من أهل العلم أن الجن يوم القيامة نحن نراهم وهم لا يروننا. فالمصنف يقول: هم جنس يروننا ولا نراهم. دليل ذلك قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب، أما قوله مكلفون بتوحيد الله وعبادته فسيأتي. الجن خلقوا من مارج من نار، وجاءت السنن والآثار. أولا، ما هو الدليل على وجودهم من القرآن؟ الدليل كثير، نزلت سورة باسمهم، سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كذلك قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. كذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وخلق الجان من مارج من نار والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والعلماء على أن الجن مخلوقون قبل الإنس بنص القرآن لقوله تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من نار السموم قال من قبل يعني من قبل خلق آدم. وأما ذكر ألف عام بيننا في الخلق فهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة لأن الدليل مطلق. قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهناك قول لبعض أهل العلم أن الجن قد عمروا هذه الأرض قبل عمارة الإنس لها وقد أفسدوا فيها وأكثروا من سفك الدماء والسلب والنهب والإفساد في الأرض. وهذا هو معنى قوله تعالى حينما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذا على رأي كثير من أهل العلم أنهم الجن حينما سكنوا الأرض. وأما عن سكناهم فإنهم يسكنون هذه الأرض كما نسكنها نحن. واعلم أن العرب تسمي الجن بأسماء فتسمي الجن كتسمية عامة فمثلا إذا وجد جن في بيت يسميه العرب بالعامر والعمار يقول لك العمار هم إيش يسكنون هذا البيت. فإذا ما صار يتعرض للناس كالصبيان مثلا يسمونهم أرواحا فإذا صار يؤذي يسمى شيطانا فإذا تمرد يسمى عفريتا. هذه كلها أسماء مستعملة. قال الله تعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. والجن سخرهم الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام. قال الله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وهذا على شريعة من سبق وجفان كالجواب. الجفان جمع جفنة وهي القصعة كالجواب الجفنة كالجابية يعني من عظمتها أواني عظيمة واسعة. لماذا؟ للجنود. لأن سليمان كان معروفا بالكرم والإحسان لجنوده كان يكلفهم بالعمل ويكلف من يطبخ له. ولهذا أخذ كثير من أهل العلم أن العامل إذا عمل الإنسان في بيته أن يطبخ له وأن يصنع له طعام. وجفان كالجواب وقدور راسيات. قدور جمع قدر كانت قدور عظيمة جدا يصنع فيها الطعام. كذلك قوله تعالى كما في سورة صاد قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي من بعدي إنك أنت الوهاب. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا كان لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام يقام الليل ليلة فجاء شيطان فأراد أن يفسد عليه صلاته والحديث الصحيح فأخذه قال فخنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي وإني هممت أن أوثقه في بعض سواري المسجد ليلعب به صبيان المدينة فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال فأرسلته. وهم أصناف بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة أصناف. صنف طائر يطير وصنف حيات وكلاب وصنف يضعنون ويرحلون. صنف يطير وصنف منهم حيات وكلاب يعني يتشكلون في شكلهم، وصنف كالبشر يمشون يسافرون وهكذا. والله تعالى قد أعطاهم من القوة ما لم يعط الإنس، أعطاهم من القوة والسرعة في الحركة والتشكل كذلك ما لم يعط الإنس، وهذا بأمر الله، هذا بأمر الله تعالى. وهل يأكلون ويشربون؟ إيه نعم يأكلون ويشربون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم ودعاهم إلى الله أعطاهم ذلك، أو أخبر المسلمين أي أصحابه أن كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنهم يجدونه أوفر ما يكون لحما. كل عظم، رأيت العظام؟ يعني لو أكلت لحما أنت واللحمة فيها عظم، هذا العظم يجدونه أوفر ما يكون لحما، ولذلك لا يجوز الاستنجاء به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو برجيع دابة أي روثها. أما روث الدواب، روث الدواب، روث ما نركبه فهو طعام لدوابهم، وأما العظام التي ذكر اسم الله عليها فهذا يجدونه أوفر ما يكون لحما. فإذا قال قائل إذا كانت العظام لم يذكر اسم الله عليها، قال أهل العلم هذه طعام الجن من الكفرة، لأن الكفرة يتغذون من الحرام ويأكلون الحرام، فكثير من أهل العلم يقول إن الميتة طعام الشيطان، كما استنبط بعضهم أن الخمر شراب الشيطان أيضا يشربه، لأن الله قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر لأنه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأخذوا أنه يشرب الخمر هو وجنوده، وهذا ليس ببعيد. طيب هل يتناسلون؟ إيه نعم يتناسلون، يتناسلون ويتكاثرون. فهل يتناسلون مع الإنس؟ هذه مسألة تكلم فيها من تكلم، بعضهم أي بعض العلماء يقول نعم إنه قد يكون هذا، واستدل بقوله تعالى عن الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ولا جان. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة، قال هذا معروف وإن كان نادرا. والإمام مالك رحمه الله، هو على كل حال كثير من أهل العلم كره الزواج بالجن، ومنهم الإمام مالك قال لا يعجبني هذا لأنني أخشى إن حملت المرأة إذا سئلت من زوجك قالت جني فيكثر الفساد. وعلى كل حال هذا يعني في الواقع من الغرائب، نحن نتساءل إذا تزوجها جني وحملت كيف يكون هذا الولد. صحيح. على كل حال هذه مسائل في الواقع هل دل عليها دليل صريح؟ تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، لأن الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، فهذه من رحمة الله أن خلق الأزواج من جنسنا وأنفسنا لا من جنس آخر، لا من جنس آخر. طيب الجن من هم بالنسبة لإبليس؟ من هم بالنسبة لإبليس؟ قال شيخ الإسلام إن إبليس أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، فآدم أصل الإنس وإبليس أصل الجن، ولم يكن إبليس من الملائكة بجنسه وأصله، وإنما كان من الملائكة بصورته، فلقد كان على عبادة الله وكان قد دخل الجنة ورافق الملائكة، فابتلاه الله عز وجل بخلق آدم من تراب، فلما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود التحية والتشريف والتكريم، وكان هذا بعد أن أظهر الله فضله، السجود لآدم كان بعد أن ظهر فضل آدم على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى آخره. المهم أن الشيطان حسده وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمقته الله عز وجل ولعنه وطرده من رحمته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. طيب، والجن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث للثقلين الإنس والجن، دعاهم في وادي نخلة كما هو معروف الحديث، وقرأ عليهم القرآن. ونحن إذا قرأنا سورة الرحمن ايش فيها؟ فبأي آلاء، الآلاء النعم، ربكما، من هم؟ الإنس والجن، لأنه خطب بها الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. طيب، هذه نبذة عن هذا الخلق، وهم لا يعلمون الغيب كما لا يعلمون الغيب خلافا لما يعتقده بعض الناس، فهم من عالم الغيب بالنسبة لنا لأننا لا نراهم. ولكن هل يمكن أن نراهم؟ نعم يمكن، بعض الناس من يرى، يمكن أن يرى الجن، يتشكل له أو يرى شيئا، يعني يمر، هذا موجود، يمكن أن يرى، ليس بمستحيل. وذكروا أن الأعمش رحمه الله، وهذا ذكره عنه ابن كثير في البداية والنهاية بإسناد صحيح، الأعمش من علماء المسلمين الكبار، قال: تروح لنا يوما جني، قال: فكلمنا فقلت: أي الطعام أحب إليكم؟ قال: الأرز. قال: فصنعنا له الأرز، فنظرنا، قال: فإذا اللقم ترفع دون أن نراه. قال: إني سائلك. قال: وما حاجتك؟ قال: وهل فيكم من أهوائنا التي ترى، يعني هل فيكم من أهل البدع مثل ما فينا؟ قال: نعم. قال: فما تقول في الرافضة الشيعة؟ قال: شرنا، حتى في الجن، حتى في الجن، الله المستعان. هذا ذكره ابن كثير بإسناد صحيح عن الأعمش رحمه الله. فالحاصل أنهم خلق من خلق الله، وهم طرائق وجماعات وأحزاب كالإنس تماما. يقول: هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس، فهم أهل تكليف كالإنس، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالجن مخلوقون لعبادة الله. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وشهدوا، وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس. قال: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كما قال تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق قددا يعني جماعات مختلفة كالإنس. وكذلك قال عنهم عز وجل: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ما قال المقسطون، المقسط هو العادل من القسط، القاسطون هم الظالمون ضد العادلون. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن كما قلت لكم لا يعلمون الغيب، فهم كانوا في خدمة نبي الله سليمان عليه السلام، وكان حازما معهم حتى توفى الله تعالى نبيه سليمان يوما وهو يراقب الجن، ينظر إليهم، وكان متكئا على عصاه ينظر إليهم. ولما كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فإنه ظل على هذه الحال 100 عاما تقريبا، حتى أكلت الأرض وهي دابة عصاه، أكلت العصا فسقطت العصا فخر سليمان عليه السلام. قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم يعني دل الجن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، العصا التي يتكأ عليها تسمى من سأة، تأكل من سأته، فلما خر سقط. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأنهم صاروا يعملون ليل نهار لا يستريحون، كل ما التفتوا يجدون سليمان ينظر إليهم. فهذه كانت من آيات الله تعالى، فالجن لا يعلمون الغيب، ولهذا لا يجوز سؤالهم. يعني بعض الناس قد يتخصص في الرقية الشرعية، وطبعا الجن يؤثر في الإنس بإذن الله، فقد يعتدي على الإنسان بصرعه ويسكن دماغه، وهذا صحيح وثابت أثبته القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولا يمكن أن يقع التشبيه هنا على ما هو مستحيل، ما يمكن. فمثلا يتكلم معه فيسأله عن أمور من الغيب، هذا لا يجوز. أما أن تكلمه في الرقية تعظه تذكره بالله تقول هذا ظلم، لك أن تسأله من أنت، كيف دخلت، ولماذا، من الذي أرسلك، ما سبب عدوانك، وتذكره بالله تخوفه من عاقبة الظلم ومغبة العدوان على الناس، لك أن تعظه. وكم من هؤلاء يسلم في توه، وأقربهم إسلاما النصارى، أما اليهود والعياذ بالله، ها كما قال تعالى وقليلا ما يؤمنون، وقليلا ما يؤمنون. والجن يموتون كذلك، يموتون، للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في البخاري، إنك حي لا تموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون، فيموتون كما يموت الإنس تماما. قال ومنهم إبليس اللعين، منهم إبليس. طيب استعمالهم قبل أن يعني فرصة سانحة، استعمال الجن، هل يجوز أن يستعمل الإنس الجنية فيما أباح الله؟ مثلا يعرف أن فلان عنده جن فيصرع هذا الرجل، فيتكلم الجن على لسانه، فيقول له شوف روح امشي جيب لنا الخبز واشري لنا كيلو لحم ويجي. سنقول بعض أهل العلم قال يجوز استعمالهم فيما هو مباح، واستدلوا بسؤال عمر عن أبي موسى الأشعري حينما غاب عنه خبره، كان رجل من المسلمين يصرع، فسأله أن يذهب إلى أبي موسى وأن يخبره بكذا وكذا. وهذا في الواقع لا ينبغي فتح الباب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمله، مع أنه احتاج إلى من يأتيه بأخبار قريش وأخبار أعدائه من الروم، ها؟ ومع ذلك ما استعمل واحدا منهم وهو رسول الله. حينما عبأ التعبئة العامة في غزوة تبوك، لماذا لم ينادي الجن؟ قال أيها الجن تعالوا اخرجوا معنا لمنابذة الروم، استعملهم. ولهذا نقول استعمالهم لا ينبغي، وسؤالهم كذلك، لا يسألون عما هو غيب، يسألون عن حالهم هم سبب دخولهم، أما عما هو غيب فلا يجوز، وهم لا يعلمون الغيب. ومنهم دون ذلك، قال ومنهم إبليس اللعين، منهم هذه للتبعيض، منهم إبليس اللعين، إبليس هو الشيطان، وإبليس اسم من أسمائه. وين الآية؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس سمي بذلك من الإبلاس، والإبلاس هو اليأس والحيرة، قالوا وإنما سماه الله بذلك لأن هذا الشيطان يائس من رحمة الله، اللهم عافنا، يائس من رحمة الله، فلذلك سمي إبليس، وهو أصل الجن. ومنهم إبليس اللعين، اللعين يعني ايش اللعين؟ هذا لوزن فعيل بمعنى مفعول، مثل جريح يعني مجروح، كسير مكسور، اللعين يعني ملعون. وقد قال تعالى في حقه: إن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. طيب لعنه الله هذه هل هي خبر أم إنشاء؟ خبر، خبر وإنشاء من الله، يعني أن الله أخبر أنه لعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأن هذه المادة تلاعن القوم يعني ابتعد بعضهم عن بعض، خلي بالك. وعليه إذا كان خبرا فهو واضح، وإذا كان إنشاء يعني دعاء من الله عليه، فهل هذا يعني جواز لعن إبليس؟ فكثير من الناس يقول إبليس لعنت الله عليه، لعنه الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن الذي يلعن الشيطان لا يزيده إلا تعاظما. فنحن نقول إذا ذكرنا الشيطان باسمه أعاذنا الله من نزغه، أو أعوذ بالله منه، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعاذنا الله من وسوسته، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما قال فلعنه، لأن لعنته تزيده إيش؟ تعاظما، وهو ملعون. يعني سواء أنت لعنته ولم تلعنه ملعون، بطبيعته مطرود من رحمة الله. قال: وذريته الخبثاء المضلون. هذا مشروط بما لو كانت الذرية ذرية إبليس من الكفرة، كلا، من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم. قال: ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية بالرسالة المحمدية، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من سبقت له السعادة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس، إلى الثقلين، ودعاهم إلى الله وأقام عليهم الحجة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر. بل وكلف النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم، كلف من يدعوهم ويعلم قومه، كلف من يدعوه من بعده ويبلغ من بعده. فإن إذن منهم، إذن الجن منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا؟ نعم، وهم إخواننا. وما من نبي إلا وله أتباع من الجن والإنس، إلا أن أتباع ذاك النبي إنما هم قوم محصورون، لأنه ما من نبي إلا ويبعث في قومه خاصة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للناس كافة. قال: فآمن منهم من سبقت له السعادة. طيب، ومن سبقت له الشقاوة؟ لم يؤمن. السؤال الثاني، وهذه إذن انتهينا من الكلام عن الجن، واليوم كثر الكلام عن الجن، صحيح ولا؟ كثر الكلام عن الجن، وكأن الجن يتصرفون في العالم. إذا واحد لم ينم لمدة ليلة وليلتين وأكثر من التثاؤب، قال خلاص مسرور، فيه جن، كل شيء جن. انكسرت السيارة، عرفت واحد في بلاد المهجر ابتلي بهذا الأمر، نسأل الله السلام والعافية، فصار موسوسا في كل شيء. انطفأ الكهرباء، عادي، شركة الكهرباء جن. انكسرت السيارة، وقع فيها عطب، جن. أخرجوه من العمل، جن. طلق المرأة، جن. كل شيء جن، كل شيء جن. حتى لربما بلغ ببعضهم الحال أنه يحافظ على صلاة الصبح والعشاء بصفة خاصة، يخشى أن يمسه الجن. كل شيء جن، وهذا خطير. الجن لا يتصرفون في الكون، بل هم عباد فقراء إلى الله، ليس كل شيء جن. صحيح أنهم قد يكون لهم تأثير، لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأذكار المباركة يحصن الإنسان بها نفسه، من تسمية واستعاذة وأدعية مباركة يأتي بها الإنسان ويحصن بها نفسه. من منكم رأى الجن؟ هل فيه واحد منكم رأى الجن؟ لأن الناس يتكلمون عن العبيثة والمتمرد، ها؟ وهذا هؤلاء من الجن. قل لك هذه أرواح، ولا فلان قتل في المكان هذه فخرجت روحه، خرجت روحه إلى الله، ها؟ هذه من الجن، هؤلاء جن وليسوا غير ذلك. ثم قال سؤال: ما القول في مذهب داروين ومن تبعه في أن أصل البشر النشوء والارتقاء إنكارا لوجود آدم وحواء؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة عظيمة. فهذا الذي ظهر داروين، وكان ماذا؟ ما أصل داروين؟ ها؟ أي نعم، أصله يهودي، هو الذي خرج على الناس بهذه الفكرة الفاجرة من أجل أن يكفر الناس برب العالمين، من أن الإنسان كان قردا، وأن سلالته انحدرت من أشياء قبله، فالإنسان عنده كان شبه سمكة أو ضفدع، ثم صار يتطور شيئا فشيئا حتى صار قردا، والقرد تطور حتى صار بشر، فنحن عنده أصلنا قردة، وما القرد إلا هو وأتباعه حقيقة. وهذه ما تسمى بنظرية إيش؟ النشوء والارتقاء، النشوء من النشأة. نعم. هم الذين كانوا يتبنون هذا الفكر تراجعوا في بلاد الغرب، الآن صارت حتى هذه النظرية إذا درست ودرسها الطالب يقال له هذا ليس بصحيح، تراجعوا فيها، أكثرهم تراجع. لكن الذين يتلقفون كل شيء عن الغرب يعتبرون هذا وحيا. فنظرية النشوء والارتقاء أن الإنسان نشأته كانت هكذا بالتدرج ثم ارتقى، وهذه نظرية باطلة سمعا بالأدلة السمعية وعقلا كذلك. أما الأدلة السمعية فإن الإنسان إنسان والقرد قرد، هذا هو الأصل، فقد فرق الله عز وجل بين هذين المخلوقين، الإنسان إنسان. إنما هدف هذا الرجل إلى أن يكفر الناس بالشرائع السماوية، وأن يعتقدوا في الطبيعة، وأن يكونوا ماديين لا يؤمنون بشيء، لا رب ولا إله ولا خلق ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، هذه الغاية كانت، لكنها نظرية بادت، أكل الزمان عليها وشرب. وكثيرا ما يربطونها بالديناصورات، دائما تجد ارتباط بين إيش؟ أي. وهناك من لا يزال متأثرا من العرب بها. فهذا إذن قول باطل، لأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن الخلق، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى آخره. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى كما في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن هذا يرده القرآن وترده السنة وترده جميع الشرائع السماوية أيضا تنكره، وأن أصل الإنسان آدم عليه السلام فهو أبو البشر، وأن حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلقت المرأة من ضلع أعوج، من ضلع أعوج، حتى قال أهل العلم إن عدد أضلاع المرأة أكثر من عدد أضلاع الرجل، ولهذا في المواريث لو لم نعرف، لو بعض الأحيان قد تكون مسألة من مسائل الفرائض، لا ندري من مات ليورث ويأتي الوارث بعد زمن بعيد، قالوا نعد عدد الأضلاع في الميت، فإذا كان أكثر فهو امرأة وإن كان أقل فهو رجل. فحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وهذه من آيات الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها. وبهذا يفرق بين بول الغلام وبول الجارية كما نص على ذلك الشافعي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام وينضح من بول الجارية. الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال يكتفى رش الثوب لأنه ينتشر ويكثر حمله، لكن الشافعي يرى علة أخرى، قال: لأن بول الجارية أشد نجاسة، لأنها خلقت من إيش؟ من الذكر، خلقت من الذكر، لأن أصل حواء أنها خلقت من آدم عليه السلام. طيب، والعقل كذلك يرد هذه النظرية، نظرية داروين. طيب، منذ متى لما كنا قردة والعياذ بالله، منذ متى صرنا بشرا إلى الآن ما تطورنا؟ لأن التطور في الأصل لا يتوقف. ليش ما صرنا من بلاستيك ولا من حديد؟ ها، حتى مميزات خلق القرد، وهذا شيء أثبته الطب والعلوم الطبيعية، أن ما في القرد ليس ما في الإنسان، وإن كان الشكل في الظاهر، لكن ليس كل شيء. هل هو كل شيء؟ ليس كل شيء قطعا، حتى في التركيب الداخلية ليس كل شيء. نعم، نعم، تماما، اختلاف كامل، وإن كان الشكل قد يقترب، لكن أن لشكل القرد من شكل الإنسان. الله تعالى يقول في الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال بعضهم، بعض أهل العلم: في أحسن تقويم جعله الله يمشي قائما. تصور لو خلقنا الله والعياذ بالله نمشي مكبوبين على وجوهنا كالدواب، والقرد تراه منحنيا مهما يكون، فإنه تجده ينحني، تجده ينحني، وإن كانوا قريب الشكل، لكن لا يعني أنه إيش؟ أنه إنسان. ولهذا يقول الفقهاء: لا يحرم على المرأة الخلوة بالقرد إلا إذا كان هذا القرد ذاريبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تخلو برجل إلا مع ذي محرم. فلو كانت المرأة مع قرد إيه، ذكر الفقهاء هذا المسألة، لا يحرم، لأنه ليس بإنسان إلا إذا كان ذريبة، إذا كان عنده نظرات مريبة وصار يتتبع العورات فلا يجوز أن تقتدي به. نعم، قال: الجواب: اعتقاد ذلك مجاهرة بتكذيب كلام الله ورسله كلهم، يعني اعتقاد نظري الدروين. فآدم خلقه الله من طين ثم نفخ فيه الروح وخلق حواء من جسد آدم ومنهما تناسل البشر. هذا هو الحق الذي لا عدول عنه، هذا هو الحق قطعا. نعم، سؤال: لأي شيء خلق الجن والإنس؟ الجواب: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه وأوحى إليهم بالشرائع، جعل الملائكة سفراء بينه وبينهم، وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل، وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية ليتمتعوا ويشكروه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما قوله رحمه الله: لأي شيء خلق الجن والإنس، فهذا سؤال ينبغي أن يعرف جوابه. أما أن يقول كما قال الآخر: لست أدري من أين أتى ولا إلى أين ذاهب ولماذا خلق، وظل متحيرا، فهذا يدل على ضلاله. الجن والإنس لماذا خلقوا؟ خلقوا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون في هذه الدنيا لعبادة الله وحده، لنكون عبيدا لله تعالى، لنحقق هذه الغاية، غاية العبودية لله في كل أمورنا، ليس إلا في الصلاة فقط، أن نكون عبيدا لله في كل أفعالنا وأقوالنا. وبهذا يبطل اعتقاد من يعتقد أننا أو أن السماوات والأراضين خلقت لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. السماوات والأراضون وما بينهما وما فيهما، كل ذلك خلق لماذا؟ لتحقيق عبادة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خلق لعبادة الله أيضا، فنحن خلقنا لعبادة الله. قال: خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه وأوحى إليهم بالشرائع، يعني خلق الجن والإنس وأرسل إليهم رسلا وأنبياء مختارين. الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، يجتبي يعني يختار، فهم قوم مختارون. وأوحى إليهم بالشرائع، وأوحى إليهم بالشرائع، الوحي هو الإذان بخفية والإعلام. وأوحى إليهم بالشرائع، جعل الملائكة سفراء بينه وبينهم، بين من ومن؟ بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه. قال: وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل. ألزم جميع الرسل، جميع الأمم التوحيد. أولا نتكلم عن قضية الرسالة، هل كان من الجن رسل؟ هذه مسألة تكلموا فيها، فبعضهم يقول هناك رسل من الجن، واستدل بعموم الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وأغلب أهل العلم على خلاف ذلك، أن الأنبياء ما كانوا إلا من البشر، لأن جنس الإنس أشرف من جنس الجن، فالبشر جنس جنس آدم، وآدم أشرف من الجن قطعا، ولذلك خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. أما قوله منكم، فهل هذا يفيد التبعيض؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمنكم تعود على من؟ تعود على الإنس بالضرورة، ولا يوجد دليل على أن من الجن رسلا. وإذا قيل إن فيهم رسل فلا يعني أنهم أوحي إليهم، وإنما هم دعاة، لأن الداعية يطلق عليه أنه إيش؟ رسول، فهو داعية إليهم. طيب، قال: وألزم جميع الأمم التوحيد وتصديق الرسل. جميع الأمم ألزمهم بالتوحيد الذي هو أعظم واجب على العبيد. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، فما من نبي إلا ودعا إلى توحيد الله، إلى أن يوحد العباد ربه ولا يعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وتصديق الرسل، ألزمهم بتصديق الرسل. كل الأمم الماضية ألزمهم بتصديق الرسل، ومن ذلك ألزمهم بالتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من نبي بعث من نوح إلى نبينا إلا وأخبر قومه ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. وهذه المسألة يستدل لها بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فقد استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن وحبر الأمة، أنه ما من نبي إلا وصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وألزم أمته بالإيمان به. ولهذا الذي يكفر برسول واحد فقد كذب بالجميع. كذبت قوم نوح الرسول المرسلين مع أنه بعث فيهم نوح رسول واحد. كذبت عاد المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب بالكل. قال: وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية ليتمتعوا ويشكروه. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا أيضا باللفت الانتباه إلى عناية الله بخلقه، فهو سبحانه وتعالى هيأ لهم ما تصلح به حياتهم دنياهم وأخراهم، وما تستقيم به ما يستقيم به معاشهم ومعادهم، نعم، حتى يقع التوازن في الأرض. ما تركهم هملا ولن يتركهم سدى. فهو سبحانه سخر لعباده العوالم العلوية. العوالم جمع عالم. العوالم العلوية ما هي؟ يعني الفوقية، مثل ايش؟ السحاب. السحاب مخلوق لغاية عظيمة، فهو مسخر لبني آدم. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو مسخر، جعله الله سببا لنزول الغيث، لتخفيف عن عباده من حر الصيف، صحيح. فهو مسخر لأمور عظيمة، الرياح من العالم العلوي، وهكذا ما نعرف وما لا نعرف. الكواكب، النجوم، الكواكب والنجوم عالم علوي مسخر. وسخر الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل هذه عوالم علوية مسخرة، مسخرة لبني آدم، مخلوقة لنا، ولا تستقيم حياة الناس بدون هذه الأمور. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقال تعالى: وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فكل هذه الأمور مسخرة لبني آدم، وهذه من عناية الله بخلقه. قال: والسفلية، العوالم السفلية لا يمكن حصرها أيضا، البحر، البر، وما فيهما من المخلوقات، كل ذلك لبني آدم تكريما لنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والآية هذه من سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكل مسخر للإنسان. ولهذا هذه الآية يؤخذ منها قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على تحريمها. هذا هو الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. فالعلماء إذا قرروا هذه القاعدة استدلوا بهذه الآية، واستدلوا بآية البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاللام هنا قالوا للإباحة. فإذا أتى شخص قال: هذا شيء محرم، فهل نطالب بالدليل من قال بالتحريم ولا من قال بالحل؟ من قال بالتحريم قال هذا شيء محرم، تأتي بالدليل. ما عندك دليل لا تحرم ما أباح الله لعباده، لأن الأصل فيها، الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، أي شيء الأصل فيه حلال. من ذلك المأكولات الأصل فيها الإباحة حتى يقوم دليل على تحريمها. الحيوانات الأصل حل أكلها إلا ما دل الدليل على تحريمه، كالخنزير وذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور، وما سوى ذلك كل. طيب القنفذ، القنفود، ايش تقولون؟ ليس له ناب يفترس به، يجوز أكله. والسلحفات الفكرون كذلك. طيب ما يخرج من البحر، ما يخرج من البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. جميع ما يخرج من البحر، قالوا حتى ولو كان على شكل إنسان يجوز. نعم، ما تدخل في مسألة عرائس البحر، هذه من الأساطير، هل هي صحيحة؟ ما أدري، هذه بعيدة حقيقة. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالواجب التفكر في هذه الأمور، التفكر في هذه المخلوقات وأنها مسخرة ومذللة للإنسان. شوف هذا الشمس تفوق الأرض في الحجم بكم من مرة، القمر، النجوم، كل هذه الأشياء مسخرة لك يا ابن آدم من أجل أن تذكر الله وأن تشكره وأن تستعين بهذه الأمور على طاعته تعالى. صار الوقت؟ طيب، شكر الله حضوركم وحسن إنصاتكم، وإلى درس مقبل بإذن الله عز وجل.